أحب أن نتأمل في هذه الليلة في القطعة الأولى من قطع صلاة النوم. صلاة النوم في الكنيسة معدة بطريقة خاصة لكي يتذكر الإنسان الموت ولكي يتذكر الدينونة فيقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كثرة الذنوب. الإنسان المنشغل في الحياة باستمرار ولا ينشغل بالأبدية ولا ينشغل بالموت وما هو بعد الموت جايز جدا ينسى نفسه، جايز جدا ينسى نفسه. الغني الغبي لم يفكر في الموت، بل على العكس فكر في حياة طويلة جدا سيحياها فيما بعد، وقال أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وأقول يا نفسي لك خيرات كثيرة لسنين عديدة. سنين عديدة دي ضمنها منين؟ الإنسان الذي يسلك في الملاهي وفي محبة الدنيا يضع أمامه سنين عديدة سيحياها، أما الإنسان الذي يفكر في خلاص نفسه فيضع أمامه الموت باستمرار والدينونة باستمرار. الموت يذكرنا بالحساب ويذكرنا بأننا سنقف أمام منبر الله العادل. بيقول هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. إحنا باستمرار نحب نقف أمام الله المحب، أمام الله طويل الأناه اللطيف الرقيق الشفوق الذي لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لكن الله الديان العادل ذي صفة تتعبنا. جايز علماء النفس حاليا يقولوا بلاش الإنسان يفكر في ربنا كديان عادل، أحسن يفكر في ربنا كمحب علشان ما تتعبش. في فرق بين اللي يريحك نفسيا واللي يريحك روحيا. اللي يكلمك عن الموت والدينونة تقول له بلاش عكننا، بلاش تعب، احنا في ايه ولا فيه، قول حاجة تبسط الانسان، دي اسمها راحة نفسية، اسمها راحة ايه نفسية، لكن ليست راحة روحية. الراحة الروحية انك تفتكر الابدية وتستعد ليها، تستعد ليها في كل دقيقة وفي كل لحظة. نحن في ايام لا تقاس فيها نهاية العمر بالسن. كان زمان الإنسان يخاف لما يبقى شيخ يكبر في السن، لكن الموت حاليا في عصرنا الحاضر له آلاف الأسباب، ممكن يحدث في أي وقت، ممكن إن الابن الصغير يموت وجده العجوز يكون لسه عايش. والإنسان عليه أن يفكر باستمرار في الاستعداد للموت حتى لو كان بعيدا وفضل عشرات السنوات تستعد له من الآن. هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. الله محب بصفة من صفات الله، والله عادل بصفة من صفاته أيضا. وما نستطيعش ناخد صفة من صفات الله ونترك الباقي، ولا نستطيع أن نتصور الله غير عادل. وعدل الله يقتص من كل خطية ومن كل فكر ومن كل مشاعر رديء، من الخطايا الخفية والظاهرة، الإرادية وغير الإرادية. لا توجد خطية لا تقف أمام عدل الله. هو آدم يعني كان عمل إيه، ولا حواء عملوا إيه؟ قصة الحكم على البشرية كلها بالموت، واحتياج إن المسيح يتجسد ويصلب ويعذب من أجلنا. خطية ربما إحنا بنعمل زيها عشرات المرات كل يوم. إن كانت خطية آدم استلزمت هذا الثمن الكبير وهذا الخلاص العظيم، فخطايانا نحن بالأولى، خطايانا نحن بالأولى. ياريت إن إحنا نقعد ونحاسب نفسنا قبل أن نقف أمام الديان العادل لكي يحاسبنا. إن حاسبت نفسك الآن أمامك فرصة للتوبة، لكن إن انتظرت حتى تقف أمام الديان العادل فلا توجد فرصة. مفروض إنك تستعد لهذه الساعة من الآن. يقول القديس مكاريوس الكبير: احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. سعيد هو الانسان الذي يحاسب نفسه في كل يوم وكل لحظة، ويقدم توبة عن كل فعل قبل ان يقف امام الديان العادل. في آية في عبرانيين 10 بتقول: مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. أنا يمكن حياتي كلها بكلمكم عن محبة الله وعن طول أناته، لكن النهاردة عايز أكلمكم عن دينونة الله العادلة. لأن الكلام الكثير عن محبة ربنا بيخلي الناس تتهاون وتعتمد على محبة ربنا ولا تحترس ولا تدقق، وكل خطية تغطى بمحبة الله، وكل تقصير وكل كسل يغطى بمحبة الله، كما لو كانت محبة الله مجال يساعدنا على الاستمرار في الخطية. بالعكس، فمفروض ان احنا نخجل من محبة ربنا، ننكسف من محبة ربنا، ومحبة ربنا تخلينا نشعر بأن خطايانا أكثر عمقا. لما الواحد بيخطي لشخص قاسي يمكن يجد عذر، لكن لما يخطئ لكلي المحبة لا يجد عذرا على الإطلاق. ما معنى ان الله عادل؟ معنى ان الله عادل ان لا توجد خطية اطلاقا بلا عقوبة مهما كان، لا توجد خطية اطلاقا بلا عقوبة مهما كان. وإلا لا يكون الله عادلا، ويستوي الذين يخطئون والذين لا يخطئون. هم اللي يعنيه مراحم الله. مراحم الله في المغفرة ليس لها إلا تفسير واحد لا غير، مراحم الله ليس معناها التنازل عن ثمن الخطية أبدا، لابد الخطية تأخذ ثمنها لازم. أمال يعني مراحم الله؟ مراحم الله معناها إن يحول خطيتك من حسابك إلى حساب المسيح، مفيش غير كده، ملهاش غير الحل ده، يحول خطيتك من حسابك إلى حساب المسيح. معناها إن الخطية تتشال من فوق راسك، تتحط على راس المسيح، بدلا من أن تحملها أنت يحملها المسيح عوضا عنك. فهل محبة المسيح ليك معناها انك انت تلقي كل نجاساتك وكل دنسك وكل خطاياك فوقه على الصليب؟ هل محبة المسيح ليك معناها ان كأس المرارة الذي شربه تضيف اليه قطرات اخرى جديدة وتقول له اتفضل اشرب؟ هل محبة المسيح ليك معناها انك تزداد في الخطية لانه هو ازداد في الشفقة وفي العطف؟ هو ذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوب ومرتعد من اجل كثرة خطاياي. بدء الطريق الى الله هو المخافة ونهايته الحب. وكما قال الرسول ان المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج، ولكن بداية الطريق المخافة. وهكذا قال الكتاب بدء الحكمة مخافة الله، بيترجموها احيانا رأس الحكمة. لان كلمة اركي ممكن ترجمتها البداية او الرأس، ما علينا كده. بدء الحكمة مخافة الله، تبدأ بمخافة الله، ولما تخاف الله تخاف الدينونة، ولما تخاف الدينونة تحترق في تصرفاتك وتنفذ الوصايا وتطوعها، ولما تطاوع الوصايا تجد لذة فيها، ولما تجد لذة فيها تحب الخير، ولما تحب الخير تحب الله، وتنتهي إلى محبة الله. دي نهاية الطريق مش بدايته، لكن بدء الطريق انك تخاف الله. كلام كثير قيل عن محبة الله، ولكن يبدو ان الناس بيستغلوا محبة الله للاستمرار في الخطية. كما لو كانت محبة الله خالية من العدل. الله محبته عادلة وعدله مهد. صفات الله لا تنفصل عن بعضها البعض. كل خطية من خطايات أجرتها الموت، لأن أجرة الخطية موت، أجرة الخطية موت. أيا كان، في ناس بيفتكروا الخطية الكبيرة بس أجرتها موت، ويقولوا في خطية كبيرة وخطية صغيرة، لكن الكتاب يقول أجرة الخطية عموما هي الموت. مش بس اللي يقتل ويزني، ده المسيح بيقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم. يا أحمق. والكتاب بيقول لا شتامون يدخلون ملكوت الله. مجرد شتيمة تغلق الملكوت أمامك وتستحق عليها نار جهنم. والمسيح بيقول ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. إذا كلمة بطالة تخرج منك تنجسك، وملكوت الله لا يدخله أشخاص نجسون. الحكاية مش سهلة يعني. ده انتم في الملكوت تكونون كملائكة الله في السماء. في الملكوت تكونون كملائكة الله في السماء. فينبغي ان تبدأوا طريقة الملائكة من الان. هي مش مسألة ترقية استثنائية ان الانسان يترقى يبقى ملاك. سيحيا حياة الملائكة الان لكي يعيش في سقف الملائكة فوق. والكتاب بيقول القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب. القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب. إذا بدون القداسة ما تقدرش تشوف ربنا. بدون القداسة لا تستطيع أن ترى الله. وفي العظة على الجبل بيقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. إذا لابد أن تحيا في نقاوة القلب وفي القداسة عشان تستحق أن تعاين الله. وإذا لم تحيا في نقاوة القلب يبقى مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. لذلك الكتاب يصف لنا المجيء الثاني انه المخوف المملوء مجدا، زي ما بنقول في القداس ظهورك الثاني المخوف المملوء مجدا. كما يقول الكتاب الخطاه يقولون للجبال اسقطي علينا والتلال غطينا. يقول النار تسلك امامه. مجيء مخوف ياتي ليدين الاحياء والاموات ويجازي كل واحد حسبما يكون عمله. يجازي كل واحد حسبما يكون عمله. يدين الأحياء والأموات. يدينهم على الخطايا السلبية فقط؟ لا، بس على الزنا والقتل والنجاسة والشتيمة والسرقة والظلم والقسوة؟ لا، دليلهم ايضا على النقص في الايجابيات. يعني مش بس انسان ما عملش خطية، لا، هل عمل بر ولا لا؟ يعني ايه؟ ده قال لناس حرمهم من الملكوت لان قال لهم كنت جوعانا فلم تطعموني، وكنت عطشانا فلم تسقوني، وكنت مريضا فلم تزوروني، وكنت مسجونا فلم تأتوا الي. يعني مجرد انك انت ما تزورش مريض دي ممكن تضيع من ملكوت، دي تبقى حاجة تخوف. هيجي ربنا في اليوم الاخير يقول لك كنت مريضا فلم تزوروني. فان كان عدم زيارة المرضى ممكن تضيع الملكوت، يبقى لازم الانسان يكون مدقق على الاخر. طب زيارة المساجين، احنا ساعات بنزور المرضى، مين فينا بيزور المسجونين؟ مين فينا بيزور المسجونين؟ ده ساعات واحد يتسجن تغسل ايديك بالميه وتقول انا لا المسه لئلا اتنجى وتبعد. اروح ازور السجن؟ يقولوا قرايبي منهم مسجونين ولا اصحابي منهم مسجونين، ويقولوا الطيور على اشكالها تقع، ويجيب لي سمعه سيئه خليني بعيد عن الراجل ده. يا ما ناس فينا بيبقى كده، مين فينا بيزور المساجين؟ اذا ربنا هيحاسبنا مش بس على الخطايا اللي في عرف المجتمع خطايا كبيره، وإنما أيضا حتى على عدم زيارة السجين، وحتى على عدم زيارة المريض، وممكن عدم الإشفاق على المحتاج تضيع الملكوت منك. فده الديان العادل، ده الديان العادل. إذا كان كده يبقى تحترس من دلوقتي، مش تقول قبل ما اموت ابقى احترس، انت ما تعرفش انت هتموت. كمان الاستعداد ليوم الدينونة مش معناها انك تبطل الخطية قبل ما تموت، ده ترك الخطية بابسط الحاجات، وبعدين تدخل في حياة القداسة، وبعدين تسعى في درجات الكمال، لأنه بيقول كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. كيف تبدأ في حياة الكمال وإنت لسه ما خرجتش من حياة الخطية؟ إزاي؟ كيف تبدأ في حياة الكمال وإنت لسه ما خرجتش من حياة الخطية؟ لسه بدري عليك، تبتدي من دلوقتي، لأن طريق الكمال ده طريق طويل لا ينتهي. هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. الديان العادل هيحاسبك على الخطية فقط، ده هيحاسبك على الخدمة أيضا، هيحاسبك على الخدمة أيضا. بيقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يسمع له. طب شوفوا الآية دي ونشوف نوصل منها فين. بيقول من يعرف، خلي بالكم من الآية دي، من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له، والخطية أجرتها موت. يعني ليس الحساب فقط على السلبيات، انما ان كنت تعمل خير وما عملتش فدي خطيه وهتحاسب عليها. وظيفتك ان تعمل خيرا بكل طريقه، والتقصير في الخير هو شر. يعني لا يوجد حل وسط في الروحيات، اما خير وقداسه وكمال واما خطيه، مفيش قطع متوسط، اما خير وقداسه وكمال واما خطيه، لان عدم الخير خطيه. كيف ستقف امام الديان العادل؟ بيقولوا ايه؟ تفتح الاسفار، تفتح الاسفار يعني تفتح الكتب، وتكشف الاعمال، وتفحص الافكار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في يوم الدينونة تلاقي كل افكارك اللي في مخك دي اعلنت امام الكل، وكل اللي في قلبك اعلن امام الكل، وكل اللي عملته في الخفاء اعلن امام الكل. طب وبعدين؟ وتقف امام الكل عريانا ومكشوفا، مفيش حاجه فيك مستخبيه. هذا صعب، ده لو جه ملاك دلوقتي في هذا الاجتماع وقال انا هكشف افكار الاسبوع اللي فات بتاع كل واحد فيكم، بس الاسبوع اللي فات، وكل مشاعر قلبه وكل اعماله الخفيه بس اسبوع، يا ترى مين هيفضل قاعد في الكنيسه ومين هيفضل؟ امال في الابديه لما تكشف كل الافكار وكل المشاعر وكل الاعمال وكلها تبقى واضحه امام الكل، امام الصديق اللي يحبك ويقول ده انا كنت مخدوع فيك وما كنتش عارفك على حقيقتك، وامام العدو اللي يشمت فيك، ايه الحكايه لما تنكشف تبقى منطقك ايه؟ كل عمل تعمله، كل عمل تعمله خيرا كان ام شرا مكتوب في سفر امام الله. كل فكر تفكر فيه خيرا او شرا مكتوب في سفر امام الله. امال يبقى عادل ازاي؟ كل نياتك مكتوبه، كل اعمالك مكتوبه. يقول لك انا عارف اعمالك. طب وبعدين تخلص ازاي من الحكايه دي؟ مفيش غير طريق واحد للخلاص من كل هذه الاعمال والافكار والنيات. ايه الطريق ده؟ التوبه. التوبه، عشان كده بيقول لكن توب يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه. التوبه بتغفر الخطيه ازاي؟ بالتوبه والاعتراف تتحول الخطيه من حسابك الى حساب المسيح. بالتوبه والاعتراف تتحول الخطية من حسابك لحساب المسيح وتبقى بلا خطية. فتوبي يا نفسي ما دمت في الجسد ساكنا. بنصلي نقول كده في النوم، توبي يا نفسي. كويس الإنسان اللي بيقول توبي يا نفسي. في ناس اصحابه وقرايبه بيقولوا له توب، وفي ناس الوعاظ بيقولوا لهم توبوا، وفي ناس اباء الاعتراف بيقولوا لهم توبوا، وفي ناس الحوادث اللي بتحدث كل يوم بتقول لهم توبوا. لكن كويس الانسان اللي يبكت نفسه ويقول توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه، توبي. صحيح ان التوبه بتؤدي الى غفران الخطيه اذا ما اعترف الانسان نادما ونال التحليل والمغفره، ولكن القلب الحساس حتى اذا تاب يبكي على خطيته، حتى اذا تاب. داود النبي بكى على خطيته بعد ان غفر وليس قبل ذلك. ابنيها ما كانش حاسس بيها، لكن لما جاله ناسان وعرفوا بخطيته وعمقها واعترف وقال اخطأت الى الرب، وقال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، يعني نقلها من حسابك لحساب المسيح، وكلمة لا تموت يعني مغفرة. قعد يبكي ويبلل فراشه بدموعه بعد ان غفر. ازاي انا اقع في حاجة زي كده؟ كيف اجرح قلب الله المحب؟ كيف اخون الله الذي احسن الي طول العمر؟ كيف ادنس القلب الذي غسل في المعمودية والذي طهره المسيح بدمه؟ ازاي؟ كيف اسقط من هذا البرج العالي الذي عشت فيه؟ كيف وانا ابن لله احيا كاولاد العالم وكدنس الارض كلها؟ كيف اني اغضب قلب الله؟ كيف اني احزن الروح القدس الساكن فيا؟ كيف اتدنس واتنجس؟ كيف؟ صحيح غفرت، لكن ازاي انا اعمل كده؟ وداود بلل فراشه بدموعه بعد ان غفرت خطيته. توب يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه، لأن التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. دلوقتي عندك فرصة للتوبة، لكن إن وصلت للتراب مفيش فرصة، إن وصلت للجحيم مفيش فرصة، بعد الموت مفيش فرصة. بعد الموت يقول الكتاب قد أغلق الباب والجاهلات وقفن خارجا. ضاعت الفرصة، كل سكان الجحيم يتمنون دقيقة واحدة من عمرك هذا يقدمون فيها توبة ولا يدرون. كل اللي في الجحيم يتمنوا دقيقة واحدة من العمر اللي انت عايش فيه يقدموا فيها توبة، مش لاقيين الدقيقة، دقيقة واحدة مش لاقيينها. وانت عندك عمر ربنا يدهولك يقدم فيه توبة، فلا تتهاون. ما تقولش التوبة ساعة الموت. لما تقول التوبة ساعة الموت معناها يا رب انا ساظل خائنا لك حتى الموت، وساظل كارها لك حتى الموت، وساظل اعصاك واتحداك حتى الموت، وساظل بعيدا عنك حتى الموت، لسه بدري عليا، انا شاب صغير لازم اعصاك واتحداك واعيش بعيد عنك واستنى ساعة الموت. كلامنا من بعد. انت بتحب ربنا ولا ما بتحبوش؟ بينك وبينه علاقة ولا مفيش؟ في صداقة، في معرفة، في عشرة ولا مفيش؟ مش ساعة الموت. واحد يقول له واحد افضل اخونك لحد الموت وبقى ساعة الموت ابطل خيانة، انتوا تقبلوا كلام زي كده؟ واحد يقول لي استنى انا لسه صغير افضل اخونك لغاية لما اكبر ابقى ابطل خيانة، ده معناه ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ لسه بدري ما تعكننش علينا وجيب ساعة الموت. طب وعلاقتك بربنا؟ بلاش موت، افرض انك انت هتعيش 100 سنة تخون ربنا دلوقتي؟ تتحدى ربنا دلوقتي؟ تحزن الروح القدس دلوقتي؟ هوذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل، كله بحسابه، العدل يقتضي اني حاسب على كل حاجة، البر محسوب والخطأ محسوب، الفكر محسوب، المشاعر محسوبة، النيات محسوبة، والعمل محسوب، والتعب من اجل الله محسوب، والبذل من اجل الله محسوب، كله بحسابه. تقف امام الديان العادل. قلت طبعا خطيتي حملها المسيح، انا خطيتي حملها المسيح، ومدام حملها المسيح اعيش في فرح، ولا دينونة ولا وجع قلب، لا دينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع. ده بيقول كده في رومية. احنا عايزين نسأل الكلام ده عنه. المسيح حمل الخطايا التي قدمت عنها توبة، صحيح دم كافي لخطايا العالم كله، ولكنه حمل الخطايا التي قدمت عنها توبة، أعطى مغفرة للخطايا التي قدمت عنها توبة بس. والخطايا التي لم تقدم عنها توبة لها علاقة بدم المسيح؟ لا علاقة لها بدم المسيح. الخطايا التي لا تقدم عنها توبة لا علاقة لها بدم المسيح. ليه؟ لأن المسيح نفسه يقول إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون، إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون. أقول لي يهلكوا دول المحسنين بدم المسيح؟ أبدا. الذين يهلكون هم خارج المسبيين وخارج المخلصين، دول عايشين في الخطية، دول مجموعة الهالكين. هؤلاء ليسوا أبناء لله بل أعداء. إذا الإنسان يعيش في التوبة لكي يستحق دم المسيح، يعيش في التوبة لكي يستحق دم المسيح. بيقول ارجعوا إلي أرجع إليكم، ارجعوا الي ارجع اليكم. طب اذا ما رجعتش ليه؟ فقد خارج الباب، تقرع ولا يفتح لك. يبقى تبتدي من دلوقتي، تبتدي من دلوقتي، من النهارده، من دلوقتي، من هذه اللحظه، تقول له يا رب اريد ان احيا معك، اريد ان اترك الماضي القديم وتنساه أنت أيضا. أريد أن أتوب لكي أستحق أن تمحو خطاياي بدمك الكريم. المسيح بيمحو بدمه خطايا الذين يتوبون، أما الذين لا يتوبون فإنهم يهلكون. والتوبة ايه طريقة الناس لما بيتوبوا؟ اللي بنعرفه ان الانسان في التوبة بتتغير حياته. ولكن في ناس بيبتدوا يتدرجوا يتوب عن الحاجات الكبيرة وبعدين الصغيرة، وبعدين يدقق فيرى اشياء بيخطئ فيها ما كانش واخد باله منها. زي واحد يختل حاجة وبعدين يجففها وبعدين يلمعها ويروقها لغاية لما تبقى بتبرق. شوفوا كلمة جميلة في التوبة بتقول ايه؟ اغسلني فابيض اكثر من الثلج. اللي بيبيض اكثر من الثلج ده هو اللي بيخش الملكوت، لان قال ابصرتهم في ثياب بيض. والثياب البيض بتيجي منين؟ اغسلني فابيض اكثر من الثلج. وتغسلني ازاي؟ بالتوبة. توب يا نفسي ما دمت في الجسد ساكنة، لأن التراب في القبر لا يتبع. الله يجازي كل واحد حسب أعماله. الله يجازي إيه؟ كل واحد حسب أعماله. حتى مكافأة الأبرار بتكون على حسب درجاتهم وحسب أعمالهم. إن كان كده جاهد على قدر ما تستطيع، لأنه هيكافئك على حسب ما قلت، حسب أعمالك، إن خيرا وإن شرا. إن كان كده لازم الواحد يعمل على قدر ما يستطيع عشان يوصل. إياكم من المخدرات، من المخدرات اقصد من الكلام المخدر اللي يقول لك ربنا طيب يا شيخ ما تتعبش روحك، لا اقل حاجه ده كلمه واحده توصلك، ده بس كلمه. لا بلاش الحاجه، بلاش الحاجه، هذا كلام مخدر. يقولوا للناس علشان نفسهم ونفسيتهم ما تتعبش، لكن الحقيقه هي الحقيقه. سنقف امام الديان العادل. فكرك يعني انت لما تتوب هتبقى زي ماري جرجس مثلا، ولا زي الامبرتونيس، ولا زي الامبرويس، وتقول خلاص انا تبت هروح الملكوت؟ اما الملكوت ايضا درجات، الملكوت ايضا درجات. وكيف تبقى موجود في الملكوت وهناك درجات عليا جدا لأشخاص آخرين لا تستحق أنك تصل إليهم؟ المكافأة مش واحدة. ياريت نبتدي نتوب. إن لم نتب من أجل أنفسنا فلنتب من أجل الكنيسة، لأن خطية إنسان واحد ممكن تضيع الكنيسة كلها. احنا بنقول ارفع غضبك عنا. يونان كان خاطئ واحد في السفينة، السفينة كلها كانت هتغرق بسبب هذا الواحد. جايز واحد يقول لنفسه ربما بسبب خطاياي مشاكل بتحصل للكل. ياريت نحيا في حياة التوبة من اجل انفسنا ومن أجل الكنيسة ومن أجل محبة إلهنا الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.